السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش، قال حدثنا أبو مسعود عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قوله رحمه الله: باب الحياء. الحياء خصلة عظيمة من خصال الدين، وشعبة من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير. ومن عظم حياؤه عظم الخير فيه، ومن نزع منه الحياء نزع منه الخير. وهو خلق كريم إذا تحلى به المرء دفعه إلى فعل المحاسن والأعمال الطيبة، وحجزه عن القبائح والأعمال المشينة. هذا ضابط الحياء. أما إذا كان في الإنسان أمر يمنعه من فعل المحاسن والفضائل، فهذا ضعف وخور وليس حياء، وإن ظنه صاحبه حياء، كمن يترك السؤال عما يهمه من أمر دينه بحجة الحياء. فعن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. رواه البخاري ومسلم. فالحياء الذي جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه وبيان فضائله، وأنه شعبة من شعب الإيمان، هو ما تقدم ضابطه. وهذا تنبيه من عمران بن حسين رضي الله عنه إلى أن الحياء كله لا يأتي إلا بخير. وهذا الذي ذكر بشير أنه موجود في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف، معارض للسنة مخالف لها. فالذي هو ضعف ليس حياء، لأن الحياء خير كله، ويبعث المسلم إلى فعل ما يحمد وترك ما يقبح. أما الضعف والخور ونحو ذلك من المعاني، وإن سماها من وقعت منه، فهي في الحقيقة ليست من الحياء في شيء. ثم إن الحياء نوعان كما دلت على ذلك الدلائل: نوع جبلي، وهو أن يجبل الله سبحانه العبد على الحياء ويطبعه عليه فينشأ حييا، ونوع مكتسب، وذلك أن يكتسبه العبد بتوفيق من الله من خلال القراءة والمجالسة والصحبة. وقد مر شاهد ذلك في حديث أشج عبد القيس رضي الله عنه عندما قال: قديما كان أو حديثا، أي هذا الأمر حديث بمعنى أنه مكتسب، أو قديم بمعنى أنه جبلي جبله الله عليه. ومن نزع منه الحياء فإنه يكون في غاية البعد عن الخير، وأشد ما يكون قربا من الشر وأبوابه، كما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وسيأتي الكلام على معناه. وأعظم الحياء وأوجبه وأجله الحياء من رب العالمين خالق الخلق أجمعين. الحياء ممن يرى جميع المخلوقات والكائنات، ويسمع جميع الأصوات، ويعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحياء ممن خلق الناس وأوجدهم وتفضل عليهم بالسمع والبصر وجميع القوى. ومن عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن. روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة في بيان حقيقة الحياء من الله. الأول قوله أن تحفظ الرأس وما وعى، فالحياء من الله لا بد فيه من حفظ الرأس وما وعاه الرأس، وهذا يشمل حفظ السمع، فمن الحياء من الله أن يحفظ المرء سمعه عن سماع ما حرم الرب عليه سماعه، وأن يحفظ بصره من النظر إلى ما حرم الله، وأن يحفظ لسانه من أن ينطق بغير ما يرضي الله، بل يقول القول السديد والكلام النافع المفيد. ومن حفظ الرأس أن يحفظ فمه من أن يدخل فيه شيئا محرما، وأن يحفظ شمه وسائر حواسه التي من الله عليه بها. ويدخل في حفظ الرأس وما وعاه البعد عما حرم الله سبحانه في الوجه، فمثلا جاء في حق المرأة في السنة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، رواه أبو داود. فحفظ الرأس يدخل فيه إبعاده عن هذه الأشياء. ومما جاء في حق الرجال ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وكذلك من تجنب القزع الذي جاء في السنة النهي عنه، وذلك بأن يأخذ بعض شعر الرأس ويترك بعضا، وعموما أن يتقي الله في رأسه الذي هو مجمع الحواس وأعلى البدن وأشرف ما في الإنسان. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وتحفظ البطن وما حوى. هذا فيه حفظ البطن من أكل الحرام أو شرب الحرام، فكل أمر محرم على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يحذر من تناوله حياء من الله. ويشمل حفظ البطن وما حوى حفظ الفرج من فعل الفاحشة التي حرمها الله. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فحفظ الفرج داخل في حفظ البطن وما حوى، وحفظ اللسان كما تقدم داخل في حفظ الرأس وما وعى. قد قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة، رواه الحاكم. الثالث قوله: ولتذكر الموت والبلى. وهذا أعظم ما يعين على الحياء من الله، أن يذكر المرء أنه سيموت ثم يقبر، ثم يصير في القبر عظاما بالية، ثم يبعث ويقف بين يدي الله ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة. فهذا كله يحرك فيه الحياء من الله، ويبعثه إلى فعل المحاسن وترك القبائح. وكأنه هنا يستشعر أنه مخلوق لله، أوجده الله تبارك وتعالى من العدم، وخلقه بعد أن لم يكن، وخلق له سمعا وبصرا وحواسا، وخلق له قوى، ومن عليه بالصحة والعافية، وأكرمه بالطعام والغذاء إلى غير ذلك من نعمه سبحانه عليه. ثم يذكر في الوقت نفسه أن هذا الجسم سيكون في يوم من الأيام في عداد الأموات، وسيوارى في التراب وسيبلى، ثم من بعد ذلك يبعث ويقف بين يدي الرب سبحانه للجزاء والحساب. استشعار هذه المعاني واستذكارها يعين العبد أعظم العون على الحياء من الله ومراقبته في الحركات والسكنات. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وهذا فيه تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه يدخل في حقيقة الحياء من الله أن يريد الآخرة بأعماله، وأن يجتهد في السعي للآخرة وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن